أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الذين إذا ذكروا بآيات الله استجابوا وأنابوا وصلوا وأدوا ما فرض الله عليهم هؤلاء هم المؤمنون بآيات الله. إنما يؤمنون بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فوصفهم أول بالسجود والتسبيح. السجود يشرع فيه التسبيح. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الكفار إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ويشرع في هذا الموضع السجود للثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ليس المقصود من معنى الآية هو هذه السجدة. هذا خبر عن حال المؤمنين الذين يسجدون ويسبحون لله. ذلك وأعظم ذلك أداء ما فرض الله عليه. هذا هو السجود المفروض. أما سجود التلاوة فهو تطوع. من شاء سجد وسنة ومن شاء لم يسجد. لكن السجود الفرض هو السجود الصلوات الخمس. والكفار لا يسجدون إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لا يستجيبون. فهم مستكبرون. والمؤمنون متواضعون لا يستكبرون. السجود فيه تواضع. السجود تواضع لله. خضوع بالقلب والبدن، خضوع وانقياد بالقلب وبالبدن. ومن صفاتهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المضاجع المراقد، فهم يجفون مضاجعهم، جنوبهم تجفو وتميل عن المضاجع قياما، وهذا يدخل في قيام الليل، ويدخل فيه في قيام صلاة الفجر. المؤمنون يتركون مضاجعهم في صلاة الفجر ويقومون ويستجيبون. والمخذولون نعوذ بالله، الكفار ومن أشبههم لا يفارقون مضاجعهم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، يتركون المرافق ويجفون المضاجع، يدعون ربهم، يدعونه، يسألونه الجنة ويستجيبون به من النار، ويسألونه المطالب الآن من العلم النافع والعمل الصالح وصلاح القلوب والأعمال وصلاح الذرية، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكثيرا ما يفعل الله بين الصلاة والإنفاق، وهذا منها. فلما أثنى عليهم بالقيام بالصلاة أثنى عليهم بالإنفاق ومما رزقناهم ينفقون. قال الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني إن الله ادخر لهم ثوابا لا يعلم كله إلا الله. كما في الحديث قال الله: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ثواب الآخرة وما في الجنة من النعيم لا يخطر على البال، أمر عظيم، أمر فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. ثم يذكر الله التباين بين الفريقين، بين المؤمنين العاملين الصالحات والفاسقين الكافرين، هما فريقان متناقضان ضدان في أعمالهما وأحوالهما ومآلهما، فهل يستويان؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوي، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة والنار. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. هذا هو البرهان على أنهما لا يستوي، أنهم لا يستوي. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم فيه تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، فسر العذاب الأدنى بما يحصل للكفار من عذاب في الدنيا وعذاب في القبر، هذا عذاب أدنى، والعذاب الآخر العظيم هو عذاب النار. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقول لعلهم يرجعون ترجح أن المراد العذاب الأدنى والعذاب المعجل في الدنيا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، رحمه الله جزاه الله نعم، في تفسير قول الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها الآيات، لما ذكر تعالى الكافرين بآياته وما أعد لهم من العذاب، ذكر المؤمنين بها ووصفهم وما أعد لهم من الثواب، فقال: إنما يؤمن بآياتنا، أي إيمانا حقيقيا من يوجد منه شواهد الإيمان. يعني المؤمنون حقا هم الذين توجد منهم شواهد الإيمان وتظهر منهم الدلائل على صدق إيمان. نعم. وهم الذين إذا ذكروا بها فتليت عليهم آيات القرآن وأتتهم النصائح على أيدي رسول الله ودعوا إلى التذكر، سمعوها فقبلوها وانقادوا وخروا سجدا خاضعين لها خضوع ذكر لله وفرح بمعرفته، وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون لا بقلوبهم ولا بأبدانهم، فيمتنعون من الانقياد لها بل متواضعون لها. الكفار مستكبرون، لكن لهم انكار لا يركعون. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. الكفار مخاطبون على الصحيح، مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أنهم يعاقبون على تركها، وإن كانت لو فعلوها ما صحت منهم، لأن شرطها الإيمان، شرط الأعمال الصالحة الإيمان، فمن لم يؤمن لا تصح منه الأعمال. نعم. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون لا بقلوبهم ولا بأبدانهم، فيمتنعون من الانقياد لها فالمتواضعون لها، قد تلقوها بالقبول وقابلوها بالانشراح وتوصلوا بها إلى مرضاة الرب الرحيم، واهتدوا بها إلى الصراط المستقيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي ترتفع جنوبهم، ترتفع نعم، وتنزعج عن مضاجعها اللذيذة إلى ما هو ألذ عندهم منه وأوجب إليهم، وهو الصلاة وأحب إليهم، وهو الصلاة في الليل ومناجاة الله تعالى. ولهذا قال: يدعون ربهم، أي في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية ودفع مضادهما خوفا وطمعا، أي جامعين بين الوصفين، خوفا أن ترد أعمالهم وطمعا في قبولها، خوفا من عذاب الله وطمعا في ثوابه، ومما رزقناهم من الرزق قليلا أو كثيرا ينفقون. ولم يذكر قيد النفقة، وللموفق عليه. ولم يذكر قيد النفقة. قدر. إيه. نعم. الدال والراء يتشابه. ولم يذكر قدر النفقة ولا المنفق عليه ليدل على العموم، فإنه يدخل فيه النفقة الواجبة كالزكوات والكفارات ونفقة الزوجات والأقارب والنفقة المستحبة في وجوه الخير، والنفقة والإحسان المالي خير والنفقة والإحسان المالي خير مطلقة، سواء وافق فقيرا أو غنيا قريبا أو بعيدا، ولكن الأجر يتفاوت بتفاوت النفع، فهذا عملهم. وأما جزاؤهم فقال: لا تعلم نفس، يدخل فيه جميع نفوس الخلق لكونه نكرة في سياق النفي، أي فلا يعلم أحد ما أخفي لهم من قرة أعين من الخير الكثير والنعيم الغزير. والنعيم الغزير والفرح والسرور واللذة والفضور، كما قال تعالى على لسان رسوله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكما صلوا في الليل ودعوا وأخفوا العمل، جزاؤهم من جنس عملهم فأخفى أجرهم، ولهذا قال: جزاؤهم بما كانوا يعملون. قال الله تعالى: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ألا يستوون الآيات، ينبه تعالى العقول على ما تقرر فيها من عدم تساوت المتفاوتين المتباينين، وأن حكمته هذا مناسب لما سبق، لأنه تقدم ذكر الفريقين، ذكر السعداء وذكر الأشقياء، مثل المؤمنين مثل الكفار. فبعد عرض حال الفريقين قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. والمراد بالفسق هنا الفسق الأكبر الذي هو الكفر، لأن الفسق يأتي مرادا به الفسق الأدنى، الفسق الأصغر كالكفر الأصغر، ويأتي مرادا به الفسق الأعظم الكفر، وهذا هو المراد هنا. نعم. وأن حكمته تقتضي عدم تساويهما، فقال: أفمن كان مؤمنا قد عمر قلبه بالإيمان وانقادت جوارحه لشرائعه واقتضى إيمانه آثاره وموجباته من ترك مساخط الله التي يضر وجودها بالإيمان، كمن كان فاسقا قد خرب قلبه وتعطل من الإيمان. أعوذ بالله. نعم. فلم يكن فيه وازع ديني، فأسرعت جوارحه بموجبات الجهل والظلم في كل اسم ومعصية، وخرج بفسقه عن طاعة ربه. أفيستوي هذان الشخصان؟ لا يستوون عقلا وشرعا، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة، وكذلك لا يستوي ثوابهما في الآخرة. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فروض ونوافل فلهم جنات المأوى، أي الجنات التي هي مأوى اللذات ومعدن الخيرات ومحل الأفراح ونعيم القلوب والنفوس والأرواح ومحل الخلود وجوار الملك المعبود والتمتع بقربه والنظر إلى وجهه